وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مفاتيح. من أعظم مفاتيح الخير التي هي أيضا رحمة من الله عز وجل بنا هي هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي أول ما يحاسب عليه العبد وهو في قبره، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. سأتحدث معكم بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء عن هذه الصلاة، عن معانيها، عن أسرارها، عن حكمها، عن ما أعد الله عز وجل لأوليائه ولأهل طاعته سبحانه وتعالى الذين يحرصون على إقامة هذه الصلاة. نتابع هذا التقرير ثم نكمل حديثنا بإذن الله عز وجل عن الصلاة، مفتاح من مفاتيح الخير. والله هي تكون سلاح لكل مؤمن، وهي مفتاح الباب دخول الجنة إن شاء الله. زي ما بيقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هلأ شرعا لغة ما مش كتير يعني بالقول باللغة العربية، لكن شرعا ممكن نقول هي عبادة تقرب إلى الله، عبادة شكر لله على نعم الله. يعني هي عبادة شكر لله على نعمه. هو صلة بين العبد وربه. الصلاة لغة العبادة، وشرعا فريضة، فرضت في السنة الثالثة للهجرة. لغة الرحمة، وشرعا طبعا هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وطبعا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. الصلاة لغة عند العرب قبل أن يأتي هذا المعنى الشرعي بالصلاة المعروفة الآن، الصلاة معناها الدعاء، فالعرب تسمي الدعاء صلاة، وأما في الشرع فهي هذه الصلاة التي نعرفها ونتعاهدها، وهي أقوال وأفعال مخصوصة بطريقة مخصوصة في أوقات مخصوصة. لا نريد أن ندخل في هذه المعاني الفقهية بقدر ما نريد أن نبين أن الصلاة هي الصلاة المعتادة، لكن حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر، العلماء يقسمون الصلاة إلى قسمين، أو الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هي الصلاة، ودعاء المسألة هو أن يدعو العبد ربه جل وعلا، لأن الدعاء يسمى صلاة. لكن سنتحدث نحن عن الصلاة الشرعية المعروفة. الصلاة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، وهي من أعظم العلوم التي يجب على المسلمين أن يتعلموها. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. حتى يكون لهذه الصلاة الأثر الكبير يجب أن ندرك بعضا من فضائلها. الصلاة من أعظم ما ينهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب يأتي شخص ويقول: طيب أنا أصلي لكن الصلاة لم تنهني عن الفحشاء والمنكر. نقول إن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يحرص العبد على أن يؤديها كما أمر الله، يؤدي أركانها، سننها، شروطها، واجباتها، مستحباتها، يؤدي العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه هي الصلاة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاء في القرآن أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. كان السلف رحمهم الله إذا قام أحدهم إلى الصلاة يتغير، ويقولون له ما لك رحمك الله؟ قال إني أذهب للقاء الله جل وعلا. كانت الصلاة تعني عندهم الشيء العظيم، بل إن من الغرائب أن بعض العلماء كان إذا وقف في صلاته فإنه يكون كأنه خشب لا يتحرك من شدة خشوعه لله جل وعلا، ولو حدث من حوله ما حدث. هذه الصلاة التي كانت تنهى أصحابها عن الفحشاء والمنكر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشبه أثر الصلاة على الإنسان لأصحابه بهذا المثال، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، شخص أمام بابه نهر وكل يوم يغتسل داخل هذا النهر 5 مرات، قال صلى الله عليه وسلم: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات 5، من حافظ على هذه الصلوات 5 فإنه لا يبقى من درنه من ذنوبه ومن معاصيه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضائل الصلاة ومنزلتها ومكانتها في أحاديث عظيمة عنه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وحينما تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الصلاة كانت لها المنزلة الكبرى في حياته، ليست الفرائض فقط، بل أيضا كان يضيف إليها النوافل، لأن الصلاة من العبادات التي إذا تشربها القلب لا يشبع الإنسان منها، بل إنه لا يجد عظيم لذتها وحلاوتها إلا في ثلث الليل الأخير الليل، حينما ينام الناس وتهدأ العيون وتنام الجفون، تقوم تلك القلوب التي تعشق الصلاة وتحب ربها جل وعلا، فتناجي الله عز وجل بهذه الصلاة، تناجيه بهذه العبادة، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة التي لها الأثر الكبير في حياة الإنسان. كان سيدي صلى الله عليه وسلم إذا أحاطت الهموم بقلبه ولحقته الكروب ذهب إلى بلال فقال: أرحنا بالصلاة يا بلال. يقول إمامنا ابن القيم رحمه الله: وحال بعض المسلمين اليوم إذا سمع المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قال: أرحنا من الصلاة يا مؤذن. هذه الصلاة وهذا فضلها ومكانتها. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم بإذن الله جل وعلا، فابقوا معنا. الصلاة وملكة أيمانكم، وكمان قال الصوص بن سأخيره: الصلاة وما ملكت أيمانكم. من الوصايا الحسنة، الوصايا التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتقي الله في كل شيء. آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت: أوصيكم بالنساء خيرا وما ملكت أيمانكم والصلاة والمحافظة على الصلوات 5. يعني هذا حديث عن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأعظم وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من آخر وصاياه هي أن نحافظ على هذه الصلاة، أن نحافظ على هذه العبادة، أن نؤديها كما أمر الله جل وعلا. من تأديتنا كما أمر الله عز وجل، من تأديتنا للصلاة كما أمر الله عز وجل، أن نأخذ الزينة فيها. بعض الناس الآن إذا ذهب للقاء مسؤول أو لقاء في دائرة حكومية أو لقاء في أي مكان يلبس أجمل الثياب ويتطيب بأحسن الطيب، وهذا ليس عيبا، فإن الله جميل يحب الجمال. لكن العيب أن البعض يفعل هذا مع البشر، وإذا ذهب لملاقاة الله في صلاته لبس أدنى ثيابه لديه، ولا شك أن هذا ليس من تعظيم الله، بل إن من تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائر الله عز وجل أن تلبس في الصلاة أجمل ثيابك. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله أحق من تزين له. أعيد الحديث: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. وهذا من الأمور الواجبة. بعض الناس يذهب إلى المسجد بملابس رثة، بملابس بالية، أو بما يسمى بقميص النوم، بملابس المنزل الداخلي، ولا يتطيب ولا يتنظف، ولا وبينما يذهب إلى البشر بأحسن ثيابه. إذن هذا من أعظم الأمور. نحن الآن نريد أن نصل كيف يكون للصلاة أثر في حياتنا. هذا أول أمر، أن تستعد للصلاة قبل وقتها. الأمر الآخر، أن تتهيأ للصلاة بالوضوء. الجميع يتوضأ، لكني أريد أن نستشعر أننا ونحن نتوضأ أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم فغسل كفيه فإن الذنوب تنزل مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه كذلك، وإذا غسل مسح رأسه، وإذا غسل رجليه كذلك، فإن الذنوب تسقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أنت الآن تستعد بهذا الوضوء، ليس لأن الوضوء فقط شرط من شروط الصلاة، ولكنك تريد أن تطهر باطنك لتستعد لهذه الصلاة استعدادا جيدا، وتتهيأ لها تهيئا عظيما، من أجل أن تهيئ باطنك قبل أن تهيئ ظاهرك. وهذا أمر يجب أن نستشعره دائما أيها الأحبة في أي عبادة من العبادات. إذا رمنا أن يكون لهذه العبادة أثر في حياتنا، فيجب أن نطهر قلوبنا. هذه القلوب محل نظر الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أحق من تزين له. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن الله لا ينظر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فنحن نطهر أجسادنا ونلبس أحسن الثياب ونتطيب بأحسن الطيب، ونطيب قلوبنا بأن نفرغ منها الذنوب والمعاصي، وأن نعدها لطاعة الله عز وجل. عند ذلك سيكون للصلاة أثر في حياتنا، عند ذلك ستكون هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عند ذلك سنجد لهذه الصلاة لذة وراحة وانشراحة، وسيكون لها الأثر العظيم الذي تفيضه على قلب الإنسان. ما الذي يجعل سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: والله ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 عاما. يعني رجل فاضي، هو رجل مشغول مثل سائر الناس، لكن هناك ترتيب في الأولويات، هناك تقديم الأهم في المهم، هناك السعي ليصل العبد إلى رضا ربه عز وجل. لن تجدوا سعادة في الدنيا إلا أن يسعدكم الله، فاطلبوا السعادة من الله ولا تطلبوها من الأمور المادية. أسأل الله أن يسعد أرواحنا وأرواحكم بذكره وبطاعته وبحمده سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر،